بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور علي بن يحيى الحدادي حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة إمام الدعوة السلفية الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى المقامة في شهر شعبان عام 37 و400 للهجرة النبوية بمكة المكرمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الأول. نرحب بكم في هذه الدورة العلمية المباركة، دورة الإمام محمد بن عبد الوهاب السلفية بمكة المكرمة، بإشراف أخينا فضيلة الشيخ أحمد بن يحيى الزهراني وفقه الله وسدده. ولا شك أن مجالس العلم ودروس العلم من أفضل وأجل الأعمال التي ينفق فيها المسلم عمره، لأن طلب العلم أعظم الوسائل المؤدية إلى عبادة الله عز وجل على بصيرة وعلى بينة. فالعمل لا عبرة به ولا يعبى به حتى يتوفر فيه شرطان. الشرط الأول إخلاص هذا العمل لله سبحانه وتعالى بأن يريد به العامل وجه الله، لا يريد به رياء ولا يريد به سمعة ولا يريد به حظا عاجلا من حظوظ الدنيا. قال الله سبحانه وتعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فهذا الشرط الأول والأساس الأول إخلاص العمل لله، وهذا الإخلاص من أشق الأمور وأصعبها. ولهذا إذا قرأنا في سير السلف الصالح وقرأنا ما كتبوا حول الإخلاص نجد أنهم يشتكون من المعاناة التي يعانونها مع أنفسهم في حملها على إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. شعروا بهذه المشقة لعظم فقههم ولشدة محاسبتهم لأنفسهم. نحن ربما ما نستشعر هذا الأمر إلا أن شاء الله، لما فينا من الغفلة والتقصير وقلة الفقه والعلم، نظن هذا الأمر سهل. لكن أولئك سجلوا هذه المعاناة، وأنهم ما جاهدوا أنفسهم على شيء كما جاهدوها على الإخلاص. فالقلوب سريعة التقلب، والشيطان أحرص ما يكون على صاحب العبادة، صاحب العلم، صاحب التقرب إلى الله، أن يفسد عليه نيته. وقد خاف النبي عليه الصلاة والسلام على أمته أشياء كثيرة تجدونها في الأحاديث، يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم كذا وكذا. ومما خافه النبي عليه الصلاة والسلام على أمته، بل كان يخاطب أصحابه: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. سئل عنه فقال: الرياء. هذا الحديث حديث محمود بن الربيع في سنن أبي داود: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. سئل عنه: ما هو؟ قال: الرياء. فهذا أمر خافه النبي عليه الصلاة والسلام على أمته. لعظم شره، عظم خطره، لسرعة تسلله إلى القلب. فيحرص المسلم، يحرص طالب العلم، طالبة العلم، على أن يكون عمله خالصا لوجه الله. استذكر، يراجع النصوص الواردة في الأمر بالإخلاص، الناهية عن الرياء، المحذرة من الرياء، المبينة عاقبة المرائين، يجد ما تنخلع له القلوب. وتذكرون حديث الثلاثة الذين تسعر بهم النار قبل غيرهم، أتوا من باب أعمال القلوب، من باب الإرادة والقصد. مجاهد جاهد وربما سفك دمه في هذا الجهاد وهو لا يريد وجه الله، إنما يريد المدح والثناء، يريد أن يقال فلان شجاع، فلان جريء. الثاني تصدق وأنفق ماله ربما تعب فيه السنوات الطوال، ما حصل إلا بشق الأنفس، ثم يبذله فيما يرى الناس أنه يبذله لله، ولكن تسلل الشيطان إلى قلبه فأفسد عليه نيته، فكان ينفق في وجوه الخير في الظاهر حتى يقال فلان جواد، فلان كريم، فلان صاحب بذل وعطاء. ثالث، تعلم العلم، والعلم ما يأتي بسهولة، يأتي بتعب ونصب وسهر وعلم الناس أيضا، تعلم وعلم، لكن ما انتفع بتعلمه ولا بتعليمه. لماذا؟ لأنه ما كان يريد وجه الله، يريد أن يقال فلان، فلان قارئ، فلان عالم. كل هؤلاء الثلاثة ما انتفعوا بشيء من أعمالهم، فسحبوا إلى النار والعياذ بالله. فحتى لا يذهب عملك وسعيك وتعبك ونصبك، حتى لا يذهب هباء منثورا، جاهد نفسك، فتش في نفسك، في قلبك، لا تغفل، فهناك لص ما ينام عنك، ترصد لك، يترقب، يريد الغفلة حتى يهجم على قلبك فيفسد عليك عملك من أساسه. ومن رعى غنما في أرض مسبعة ونام عنها تولى رعيها من؟ تولى رعيها الأسد. فهنا شيطان حريص على أن يفسد عليك عملك. فإذن أول ما يهتم ويعتني به طالب العلم حينما يجلس ويحضر مثل هذه الدروس أن يتفقد نيته، لما جاء، لما ترك وطنه، لما ترك أهله، لما ترك مشاغله وجلس في هذا المجلس. إن كان يريد ما عند الله فالحمد لله، ويسأل الله الثبات، ويسأل الله الزيادة من فضله. وإن كان جاء ليقال فلان طالب علم وفلان مجتهد وفلان وفلان حضر وسافر ولقي فلان وعلان، فهنا عليه أن يستعيذ بالله من نزغات الشياطين، وأن يجاهد نفسه، وأن يصحح نيته. ما نترك الأعمال الصالحة نقول نخاف أن نقع في الرياء، لا، ليس هذا الحل، لكن نقول صحح النية وجاهد نفسك واستعن بالله، يعينك الله عز وجل، إذا استعنته وأعانك، إذا سألت أعطاك سبحانه وتعالى. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الشرط الثاني، المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى يكون العمل مقبولا يجب أن يكون موافق لهدي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وهذا مقتضى شهادة أن محمد رسول الله، فإن مقتضى الشهادة له بالرسالة أن تتبعه، أن تطيع أمره، أن تجتنب نهيه، أن تصدق خبره، هذا مقتضى شهادة أن محمدا رسول الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم تأكيد لهذا المعنى العام يؤدي العبادات أو شيئا منها وينبه على قضية الاتباع، صلوا كما رأيتموني أصلي لتأخذوا عني مناسككم، من رغب عن سنتي فليس مني، وهكذا ينبه ويؤكد هذا المعنى. يصلي الرجل أمامه صلاة على غير هديه فيقول له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، لأنها صلاة ليست على هدي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فالعبادات مبنية على الاتباع، ما فيه مجال للاجتهادات فيها، إنما هي اتباع لا تعلم إلا عن طريق الوحي. فإذن من الذي يصحح لك هذا العمل؟ من يصحح لك العبادة؟ من يعلمك أن هذه عبادة شرعها الله؟ ما تعرف هذا إلا عن طريق العلم، فهو المصحح للأعمال. فتريد تعبد ربك على بصيرة، تعلم، تعلم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، العقيدة والعبادة والحلال والحرام وغير ذلك من مسائل العلم. فهذا من أعظم الوجوه والأسباب التي تحمل المسلم على الحرص على تعلم العلم وطلبه. وتعرفون جميعا ما ينص عليه أهل العلم أن العلم قبل القول والعمل، مثل ما في البخاري ومثل في الأصول الثلاثة وغيره، أنه تبدأ أولا بالتعلم ثم تتبعه، تتبع العلم العمل، فهو سابق للعمل، له لأنه هو اللي يدلك، يدلك ويرشدك ويصحح لك عملك. كذلك أيضا مما يتعلق بباب النية في طلب العلم، أنك إذا نويت أن ترفع الجهل عن نفسك فهذه نية صالحة، نية طيبة. نويت بهذا العلم أن ترفع الجهل أيضا عن غيرك ابتغاء ما عند الله فهذه نية صالحة، كما يروى ذلك عن الإمام أحمد رحمه الله. فالعلم ليس ملكك، ليس ملك خاص، بيتك، أرضك، سوقك، محلك، هذه أملاك خاصة بك، لكن العلم الشرعي لا، ليس ملك لك. فإذا تعلمت علما شرعيا صحيحا فابذله وعلمه. ولهذا جاء الوعيد في حق من يكتم العلم، الذي يكتم العلم الشرعي متوعد بالعقوبات الشديدة في سورة البقرة وفي غيرها، فيها وعيد على من كتم العلم ولم يعلم من يحتاج إليه. فطالب العلم تنتظره مسؤولية كبيرة ومهمة عظيمة، وهي التعليم والإرشاد والدعوة إلى الله والموعظة والفتوى إذا تأهل لها، كل هذه مهمات تنتظر طالب العلم. لكن لا يسبق الأمور، لا يتعجل، بل يصبر ويتأنى ويتريث حتى يتأهل، لأنه إذا دخل في هذه القضايا قبل أن يتأهل لها أفسد أكثر مما يصلح. ومن أيضا الأمور التي تجعل من طلب العلم من أجل الأعمال وأفضلها ما جاء في الكتاب والسنة في بيان فضل العلم وأهله. كتاب الله عز وجل مليء بالآيات التي فيها الثناء على العلماء، على أهل العلم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. أين الجواب؟ ما في جواب، ما ذكر الجواب. لماذا؟ للعلم به. كل عاقل سيقول لا يستوي، ما يستوي العالم والذي لا يعلم، ما في مجال المقارنة بينهما. يقول سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يعني يرفع المؤمنين، كل مؤمن في الجنة. الجنة هي أصلا عالية ورفيعة، الجنة في أعلى عليين، كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. فالجنة هي في العلو والنار في أسفل سافلين، والجنة درجات، الجنة درجات، وكل ما ارتفعت الدرجة كلما كان النعيم أعظم وأكبر. حتى ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن أهل الجنة يتراءون أصحاب الغرف كما تتراءون النجم أو الكوكب الدري في السماء. الغرفة في لغة العرب يعني المكان، الغرفة التي تكون في الدور العلوي يسمونها غرفة، فالذي في أعلى البيت تسمى غرفة. فأهل الجنة يتراءون أصحاب الغرف، يعني أصحاب البيوت العالية، مثل ما ننظر الآن إلى النجوم في السماء. فأهل الجنة هم في أعلى عليين، ولكن أهل الجنة أنفسهم أيضا بعضهم فوق بعض درجات. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يعني ويرفع الذين أوتوا العلم فوق المؤمنين الذين لم يؤتوا من العلم ما أوتوا، يرفعهم فوقهم درجات. رفعهم الله بماذا؟ بالعلم. وهل المقصود بالعلم هنا مجرد جمع المعلومات؟ لا، إنما بالعلم النافع. ما هو العلم النافع؟ يعني الذي نفعهم الله به فطلبوه ابتغاء وجهه، وعملوا به ابتغاء وجهه، وعلموه ابتغاء وجهه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو ربه أو يستعيذ بربه عز وجل من علم لا ينفع. كثير من الناس، نسأل الله لا يجعلنا منهم، عنده علم واطلاع ولكن ما ينتفع بعلمه، لا ينتفع بعلمه. فلا تظن أنه مجرد حصولك على المعلومات هو هذا المطلوب فقط، لا، إنما المطلوب منك أن تتعلم العلم الصحيح، وأن يثمر هذا العلم في قلبك وإرادتك وسلوكك وعملك وسرك وجهرك، بحيث يكون متمشي مع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لفضل العلم، فضل أهله، فضل طلبته، جاء في الحديث أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وتفعل هذا عن أمر الله عز وجل لها، لأنها ما تتنزل إلا بأمر الله، ما نتنزل إلا بأمر ربك، فتفعل هذا بأمر الله عز وجل لها توقيرا تقديرا وإجلالا لطالب العلم. فهو الآن يقتسم نصيب وحظ من الميراث الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك جاء في الأحاديث، ومن الحديث الذي فيه ذكر الملائكة وضع أجنحتها، أن طالب العلم يستغفر له كل شيء، من في السماء ومن في الأرض، حتى الحيتان في البحر تستغفر له، تدعو الله له، وذلك لعظم نفع طالب العلم. فهو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر على بصيرة وعلى بينة، فيكون هذا من أسباب منع العقوبات العامة. لو ما في دعوة إلى الله، ما في أمر بالمعروف، ما في نهي عن منكر على ما شرع الله، ثم كثر الخبث، جاءت عقوبة، ماذا تفعل العقوبة؟ تهلك الصالح والطالح، تهلك الشجر والدواب والبر والبحر، كما قال سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. الفساد عن المصائب، سمى اليوم يسمونها كوارث أو عبارة مثل هذه، كوارث في البر وفي البحر. تلاحظون بين فترة وفترة حيتان بكميات كبيرة تخرج إلى الشاطئ ميتة من الحيتان وحيوانات البحر، قالوا تلوث بيئي، قالوا كذا قالوا كذا، المهم مصائب تنال أهل البر وتنال أهل البحر. فهذه المصائب العامة يصطلي بنارها الجميع. فلما يكون في البلد طالب علم يدعو الله على بصيرة، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، يكون هذا من أسباب الحماية بإذن الله من نزول هذه المصائب العامة، فينتفع به الإنس والجن، وحتى هذه الدواب تنتفع به. كذلك أيضا طالب العلم يعلم الناس ما يحل وما يحرم. في جملة ما يعلمهم إنك مثلا ما تقتل الحيوان البهيم لغير غرض إلا ما ورد فيه النص، وتعلمهم كيف إذا أرادوا أن يذبحوا يحسنوا الذبحة، وإذا قتلوا يحسنوا القتلة، فتستفيد هذه الدواب وهذه البهائم من طالب العلم، فيسخرها الله عز وجل للدعاء له والاستغفار له. فشانك يا طالب العلم شان عظيم، فعليك أن تعرف قدر نعمة الله عز وجل عليك، فتحرص على أن تكون مستغلا وقتك وعمرك فيما ينفعك من تعلم العلم الشرعي النافع على أصوله، وتجاهد نفسك على الإخلاص فيه وعلى امتثاله والعمل به والدعوة إليه على بصيرة. ومن الكتب النافعة التي يحسن بطالب العلم يعتني بها كتاب آداب المشي إلى الصلاة، أحد الكتب النافعة القيمة للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ذكر فيه جملة من المسائل المتعلقة بالصلاة وبالزكاة وبالصيام. وقد تقدم في الدورة الماضية تعليق على جزء من أول هذا الكتاب، ونواصل إن شاء الله في هذا الدرس وما بعده ما يتيسر أيضا من هذا الكتاب. كنا وصلنا عند قوله رحمه الله: ثم يبسمل سرا، يعني بعد ما كبر تكبيرة الإحرام ودعا بدعاء الاستفتاح الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الشيطان الرجيم، قال: ثم يبسمل. ثم ثم يبسمل، يعني يقول بسم الله الرحمن الرحيم، يقول بسم الله الرحمن الرحيم، لكن قال إيش؟ قال سرا، وتقدم الكلام على موضوع الإسرار بالبسملة. قال وليست من الفاتحة، وليست من الفاتحة، يعني حينما تقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلى آخر السورة، يقول لك إن البسملة ليست آية من الفاتحة، بل هي آية مستقلة بنفسها، آية مستقلة بنفسها. والعلماء اختلفوا في البسملة، هل هي أصلا آية من القرآن أو لا؟ فقول أنها ليست أصلا آية من القرآن، لا من الفاتحة ولا من غير الفاتحة. ونتكلم عن البسملة التي تكون في بداية السورة، يعني لا نتكلم عن البسملة في سورة النمل التي هي جزء من آية إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ليس الكلام عنها، الكلام عن البسملة التي في بين كل سورتين في مقدمة السورة، مقدمة الفاتحة، مقدمة البقرة، مقدمة آل عمران، كل القرآن ما عدا سورة براءة. فمنهم من يقول ليست آية أصلا من كتاب الله، وإنما كتبت أو تذكر من باب التبرك والاستعانة فقط، من باب التبرك والاستعانة فقط، وليست آية من كتاب الله. واستدلوا بأدلة، منها حديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، والمقصود بالصلاة هنا يعني الفاتحة، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، إذن لم يذكر البسملة. حديث آخر يقول فيه عليه الصلاة والسلام سورة 30 آية شفعت لصاحبها، والمقصود بها سورة الملك تبارك، وهي 30 آية من دون البسملة. هذه بعض أدلتي أن البسملة ليست أصلا آية من كتاب الله جل وعلا. القول الثاني أن البسملة آية من القرآن الكريم، آية من القرآن الكريم، يعني أن الله نزلها على النبي صلى الله عليه وسلم كما ينزل آيات القرآن، لكنها آية مستقلة بنفسها، آية مستقلة بنفسها في مقدمة السورة، وليست منها، وليست منها. ومن أدلتهم أولا ما ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما أنزلت عليه سورة الكوثر قال أنزلت علي سورة، أنزلت علي سورة، ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فهذا الدليل استدل به من يقول إن البسملة آية، والدليل على ذلك قوله أنزلت علي آنفا سورة بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطيناك الكوثر إلى آخر الحديث. وظاهر هذا اللفظ أن بسم الله الرحمن الرحيم مما أنزل عليه. دليل ثاني أن الصحابة كتبوها في بدايات السور بين كل سورتين، والصحابة جردوا المصحف عن غير القرآن الكريم، جردوا المصحف عن غير القرآن، فلما جردوا عن غير القرآن والتزموا كتابة البسملة دل على أن البسملة من القرآن الكريم. ولكن ما الجواب عن مثل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين وسورة 30 آية وكذا؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله معنى كلامه أن البسملة يعني وإن كانت آية إلا أنها لم تعد من السورة، لأن المقصود بها التبرك والاستعانة، ليست مقصودة لذاتها، إنما يراد بها الاستعانة بالله سبحانه وتعالى والتبرك بذكره عند تلاوة القرآن الكريم وتلاوة السور. أما كونها من الفاتحة أو لا، فذهب الشافعي إلى أنها آية من سورة الفاتحة، أنها سورة من آية الفاتحة، ورسم المصحف الآن الموجود أو ترقيمه الموجود المطبوع على اعتبار البسملة آية من سورة الفاتحة. والذين يقولون إن البسملة ليست آية من الفاتحة، يعني الجميع متفق على أن الفاتحة سبع آيات، آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم هي الفاتحة، فالذي يقول البسملة منها والذي لا يقول البسملة منها كلهم متفقون على أنها سبع آيات، فالذي جعل البسملة آية جعل قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين جعلها آية وحدة، والذي لا يعتبر البسملة آية من الفاتحة جعل قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم هذه آية غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذه الآية السابعة. يقول الشيخ هنا رحمه الله وليست من الفاتحة ولا غيرها بل آية من القرآن، آية من القرآن قبلها وبين كل سورتين سوى براءة والأنفال، وليست من الفاتحة. الفاتحة اسم من أسماء هذه السورة الكريمة الحمد لله رب العالمين، وسميت فاتحة لماذا؟ لأنه افتتح بها المصحف، لما رتب الصحابة السور ابتدأوا بسورة الفاتحة، والمقصود يعني مصحف عثمان رضي الله عنه، وكذلك أيضا يفتتح بها، تفتتح بها القراءة في الصلاة، فإذا كبرت تكبيرة الإحرام دعوا دعاء الاستفتاح تستعيد تبسمل تقرأ الفاتحة أولا، تقرأ بالفاتحة أولا. بعض الناس يتوهم أن الفاتحة يفتتح بها كل شيء، يفتتح بها مثلا عقد النكاح، إذا جاء عقد النكاح قرأوا الفاتحة، يفتتح بها مثلا العزاء، إذا يريدون اجتمعوا العزاء قرأوا الفاتحة على روح الميت كما يقال، لا ليس هذا المقصود، بل هذه أمور مبتدعة محدثة في دين الله، فهي فاتحة بمعنى تستفتح بها القراءة في الصلاة، ولكون أيضا المصحف افتتح بها في ترتيب السور. بل آية من القرآن قبلها يعني قبل الفاتحة وبين كل سورتين سوى براء والأنفال، فإذا انتهت الأنفال تدخل في براءة ما في بينها بسملة، الصحابة وضعوا خط. طيب لماذا؟ العلم القطعي في ذلك الله أعلم به، فالصحابة وضعوا خط يفصل بين الأنفال وبين براءة، ونحن نتبع ونقتدي. اختلفوا هل هي سورة سورتان يعني الأنفال وبراءة، أم هي سورة واحدة، هل البراءة لم ينزل فيها بسملة لأن فيها آية السيف أو نحو ذلك، اجتهادات من أهل العلم، لكن الذي عندنا أن الصحابة ما ذكروا البسملة أو ما وضعوا البسملة في مقدمة سورة براءة. قال ويسن كتابتها أوائل السور، أوائل الكتب عفوا، الكتب يعني الرسائل، إذا تريد ترسل رسالة تفتتح هذه الرسالة ببسم الله الرحمن الرحيم، تكتب كتابا تبتدئ ببسم الله الرحمن الرحيم. يسن، لماذا؟ قال: كما كتبها سليمان عليه السلام. لما كتب رسالة إلى ملكة سبأ يدعوها إلى الإسلام، افتتح خطابه بسم الله الرحمن الرحيم، كما نص الله عز وجل على ذلك: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلم. لكن هل نحن متعبدون بشريعة سليمان؟ نحن متعبدون بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف ساغ الاستدلال بفعل سليمان ونقول إنه البسملة في بداية الكتاب سنة لفعل سليمان؟ نقول: لأن هذا الحكم الذي عند سليمان عليه السلام موافق للحكم الذي جاءت به شريعتنا، فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذا كتب كتابا بدأه ببسم الله الرحمن الرحيم، فلا حرج أن نستدل بفعل سليمان عليه السلام لأن شريعتنا جاءت بمثل ذلك الفعل. قال: وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. أيضا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا كتب كتابا يرسله للملوك أو لغيرهم يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. كتب لهرقل فبدأ بالبسملة، وفي صلح الحديبية أمر علي أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما صالح عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمره أن يبدأ الكتاب الخطاب ببسم الله الرحمن الرحيم. لكن قريش رفضت، قالت: احنا ما نعرف الرحمن ولا الرحيم، نعرف باسمك اللهم، باسمك اللهم. فهذا من هديه عليه الصلاة والسلام، أنك إذا كتبت كتابا تبدأه بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم. قال: وتذكر في ابتداء جميع الأفعال. تذكر في ابتداء جميع الأفعال، يعني الأشياء، الأفعال المهمة التي لها شأن، التي لها شأن. لحديث: كل أمر لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أجذم، ورد بروايات وألفاظ وفي سنده كلام. ولكن يقول أهل العلم إن البسملة يؤتى بها تبعا لغيرها، يعني ليست ذكرا مستقلا بنفسها، تختلف عن التسبيح والتحميد والتهليل. فمثلا التهليل لا إله إلا الله ذكر مستقل بنفسه، سبحان الله والحمد لله، التكبير، التهليل، هذه أذكار مستقلة بنفسها. لكن هل ورد أنك تجلس مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، تكرر البسملة مثل ما تكرر التسبيح والتهليل وكذا؟ لا، فالبسملة تكون يعني متعلقة بعمل، متعلقة بشيء، تأكل تسمي، تشرب تسمي، تدخل بيتك تسمي، وهكذا. فهي مرتبطة بأشياء، بأفعال، مرتبطة بأفعال وليست مستقلة بنفسها كالأذكار الأخرى. واضح المعنى هذا؟ قال: وهي تطرد الشيطان. تطرد الشيطان، الدليل على ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر أنه قال: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء، إلى آخر الحديث. لا مبيت لكم، لأنه لما دخل بيته سمى الله، ذكر الله، ما يقدر يدخل. لما جاء يتعشى قال بسم الله، إذن ما يستطيع أن يشاركهم في عشائه. فيقول الشيطان لأولاده لأتباعه لمن معه: لا مبيت لكم يعني في هذا البيت، ولا عشاء لكم في هذا البيت. ما الذي طردهم؟ ذكره لله سبحانه وتعالى. قبل أن نواصل في قولي وقال أحمد، نعود لموضوع تذكر في ابتداء جميع الأفعال. هل كل الأفعال تشرع لها التسمية؟ الأفعال تختلف، الأفعال تختلف. في أفعال تجب لها التسمية، تجب لها التسمية طبعا على خلاف، وهي الوضوء، الوضوء عند من يوجبه، والاغتسال للجنابة أو من الحيض والنفاس، يعني الغسل الواجب عند من يوجب التسمية، وعند الذبح عندما تذبح البهيمة يجب أن تذكر اسم الله عليها، وعند الصيد حينما ترمي رصاصتك أو سهمك رمحك، ترسل كلبك، ترسل صقرك، تسمي الله عز وجل. فهذه أفعال تجب لها التسمية، وفي أفعال تسن لها التسمية، ما تجب لكن تسن، من ذلك دخول المسجد، من ذلك دخول البيت، ونحو ذلك من الأفعال التي وردت فيها التسمية عند فعلها. وأفعال لا تشرع لها التسمية مثل التسمية عند الصلاة. إذا جئت تكبر تكبيرة الإحرام، إيش؟ أي. طيب، هذا تنبيه، وهو أنه فيه صاحب سيارة جيمس أحمر لوحة 1826 مقفل على بعض الناس، ونجدها يعني فرصة للتنبيه الإخوة أصحاب السيارات من الطلاب، لا يعني تضايقوا جيران المسجد وأصحاب السيارات الواقفة تسد عليهم. تقف في مكان بعيد وما تؤذي أحد أفضل من أنك تقف في مكان قريب وتؤذي الناس وتعطلهم عن مصالحهم وأشغالهم. الخلاصة، صاحب السيارة جيمس أحمر رقمه 1826، إذا هو موجود يخرج ويخرج سيارته وييسر على الناس، يسر الله على الجميع. طيب، قلنا إذن التسمية عند الصلاة ما تشرع. قبل أن تكبر تكبيرة الإحرام هل تقول بسم الله وتستدل بحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر؟ لا، هذا استدلال في غير محله. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي ولا يسمي قبل تكبيرة الإحرام. هكذا عند الصوم، واحد يقول قبل ما يؤذن الفجر بلحظة أقول بسم الله الرحمن الرحيم، لأن الصوم أمر له بال له شأن، فأنا أسمي الله قبل أن أدخل في الصوم. نقول هذا غير مشروع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يسمي قبل دخوله في نية الصوم. وهكذا عند نية التلبس بالإحرام بحج وعمرة، فهذه أشياء أو أفعال النبي عليه الصلاة والسلام ما نقل عنه أبدا إنه كان يسمي الله عز وجل عند ابتدائها. وفي قاعدة لأهل العلم يذكرونها، وهي أنه ما وجد سببه وانتفى مانعه ولم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام فليس بسنة. أنت الآن تقول سبب التسمية ما هو؟ دخولك في الصلاة، وأن الصلاة لها بال ولها شأن، فأنا أسمي الله عز وجل بين يديها. نقول كون يعني هذا السبب كان موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فالصلاة موجودة والرسول عليه الصلاة والسلام يصلي، وما في شيء يمنع أن يسمي. فكونه ترك التسمية في هذا المقام هذا دليل على أنه ليس بمشروع، بل فعلك له كان من باب الاستدراك على الشريعة. الحكم الرابع أو النوع الرابع، قالوا أفعال تكره لها التسمية، أفعال تكره لها التسمية، ما هي؟ قالوا إذا أراد أن يفعل حراما أو يفعل مكروه، إذا أراد أن يفعل حراما أو يفعل مكروه فتكره التسمية. ومنهم من يقول تحرم التسمية، وبعض الحنفية قال إذا سمى الله على فعل شيء حرام أن هذا كفر مرد. فالنوع الرابع تلاحظون فيه يعني خلاف، منهم من يقول التسمية عليه مكروه، منهم من يجعله حرام، منهم من يجعله أشد من ذلك. فهذه أنواع الأفعال بالنسبة للتسمية معها. فإذا قوله تذكر في ابتداء جميع الأفعال، جميع الأفعال عموم يراد به إيش؟ ها؟ يراد به الخصوص ليس على عمومه. فهناك أفعال لا يسمى الله عز وجل عندها وهي تطرد الشيطان عرفنا. قال وقال أحمد، يعني أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله، لا تكتب أمام الشعر ولا معه، لا تكتب البسملة مع الشعر. إذا مثلا بتكتب قصيدة، أنت شاعر تبى تكتب قصيدة ما تقول بسم الله الرحمن الرحيم وبعدين تقول القصيدة، أو مثلا بتنقل قصيدة تكتبها نقلا عن غيرك أيضا ما تضع بين يديها البسملة. طيب لماذا؟ علل الفقهاء قالوا لأن الشعر يكثر فيه، تكثر فيه خصلتان، الكذب والهجو، يكون فيه كذب. وتعرفون الكلمة التي تقول يقولون إيش؟ أعذب الشعر، أعذب الشعر أكذبه، يعني اللي فيه خيال وفيه تصوير لأمور لا حقيقة لها من باب المبالغات، فيكثر فيه الكذب. أو يكون هذا الديوان فيه شعر كثير، ومن جملة هذا الشعر الهجاء، الهجاء. وغالب الدواوين، غالب دواوين الشعراء ولا سيما دواوين الشعر القديمة تجدها مقسمة على أقسام، مثلا شعر الوصف، شعر المدح، شعر الغزل، شعر الهجاء، فصل كامل مستقل كله كله هجاء. فلكثرة الكذب في كثرة الهجاء في الدواوين قالوا لا تكتب في الشعر أو بين يدي الشعر بداية الديوان، لا يكتب فيه بسم الله الرحمن الرحيم. طيب لما عللوا بهذا العلة عرفنا أو استطعنا أن يعني ممكن نستنبط إنه إذا كان هذه القصيدة قصيدة ليس فيها لا كذب ولا هجاء ولا شيء مما يغضب الله سبحانه وتعالى، هل تشرع البسملة فيها ولا ما تشرع؟ تشرع، لأنها من جملة الكتب. ولهذا مثلا عندك منظومة علمية في العقيدة، في أصول الفقه، في النحو، علم مفيد، نظم مفيد، نصرة الدين، ترغيب في العلم الشرعي ونحو ذلك، ما في حرج أن تكتب فيه بسم الله الرحمن الرحيم. قال وقال أحمد لا تكتب أمام الشعر ولا معه. قال ذكر قال الشعبي كانوا يكرهونه، كانوا يكرهونه، الشعبي عامر بن شراحي، كانوا يكرهونه يعني السلف الأول، الصحابة، التابعون، قالوا لأنه يشوبه الكذب والهجو غالبا. ثم يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية مشددة، لاحظ هذه العبارات، ثم يقرأ الفاتحة، كيف يقرأها؟ قال مرتبة متوالية مشددة. جزاك الله خير. يقرأ ثم، قوله ثم يقرأ يعني بعد ما قال بسم الله الرحمن الرحيم يقرأ الفاتحة. نحن إذا قلنا دخل عمر فخالد ماذا نستفيد من هذا التركيب؟ دخل عمر فخالد، يعني خالد بعد ايش؟ بعد عمر. لكن في فاصل ولا ما في فاصل؟ ما في فاصل، مباشرة دخل عمر وبعده مباشرة خالد. لكن لو قلت دخل عمر ثم خالد كلها ترتيب ولا لا؟ الجملة الأولى والثانية أفادت الترتيب، لكن الثانية أفادتنا التراخي، إنه دخل عمر وبعد فاصل زمني دخل خالد. فهل ثم هنا بهذا المعنى إنه تقول بسم الله الرحمن الرحيم ثم تسكت فاصل زمني ثم تقول الحمد لله رب العالمين؟ هذا المطلوب؟ لا، فثم هنا للترتيب وليست للتراخي، وليست للتراخي. فتقول بسم الله الرحمن الرحيم ثم تقرأ الفاتحة، فهو قصده هنا أنك تقدم البسملة على الفاتحة ترتب، لكن فاصل زمني تسكت فيه تصمت فيه لغير موضوع مثلا النفس أو لغير موضوع الفصل بين البسملة والحمد لله رب العالمين، هذا غير مشروع، هذا غير مشروع. ثم يقرأ الفاتحة. عرفنا لماذا سميت الفاتحة، وعرفنا بعض استعمالات الناس للفاتحة استعمال في غير محله الشرعي. ثم يقرأ الفاتحة مرتبة. كيف مرتبة؟ كما هي في المصحف، الحمد لله رب العالمين، بعدها الرحمن الرحيم، بعد ذلك مالك يوم الدين، إلى آخر السورة. فلو قرأ مثلا بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ما تصلح، لأنه لم يرتب. المؤلف يقول تقرأها مرتبة، الآية الأولى قبل الثانية، الثانية قبل الثالثة، الثالثة قبل الرابعة، إلى آخره، مرتبة. متوالية، يعني ما تفصل بفاصل بين آية وآية، لا تفصل بين آية وآية. يعني لو واحد مثلا قال الحمد لله رب العالمين ثم صمت صمتا طويلا كذا بدون، يعني يقول أنا جالس أتفكر في الحمد لله رب العالمين، هل قرأها متوالية؟ الجواب لا، ما والاها. طيب قرأ الحمد لله رب العالمين ثم خطر في باله قال خليني أقرأ سورة عمه، قرأ سورة النبأ، سورة النازعات، بعدين رجع الرحمن الرحيم، والى بينها؟ ما والى بينها. طيب يقول في الروض ولا يفصل بين شيء منها وما بعده بأكثر من سكتة التنفس أو التأمل، فلا يفصل بينها بذكر، يعني لو حتى لو سكت يعني من قراءة الحمد لله رب العالمين وأخذ يقول مثلا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، أو يكرر الحمد الحمد لله الحمد لله يحمد الله، كل هذا لا يصلح. فلا يفصل بينها بذكر أو صمت طويلين، فإن قطعها بذكر أو دعاء أو قرآن كثير أو قطعها بسكوت غير مشروع وطال القطع عرفا أعاد الفاتحة. إذا طال الفصل بين آية وآية وهذا الطول مرجع للعرف، إيش يفعل؟ يعيدها من جديد، لأن هذه الصورة ما أثرت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما أثرت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا من قوله ولا من فعله. مرتبة، متوالية، مشددة. مشددة كيف يعني مشددة؟ يعني الكلمات التي فيها شدة، حرف مشدد لابد أن تنطق الحرف المشدد مشدد، ما تخففه، ما تخففه. طيب نشوف الشدات التي في الفاتحة، باعتبار أنه بسم الله الرحمن الرحيم ليست آية منها، نبدأ بالحمد، فيها شدة ولا ما فيها؟ ما فيها. طيب الحمد لله فيها، والحرف المشدد هو عبارة عن إيش؟ عبارة عن حرفين، الأول ساكن والثاني متحرك. طيب الحمد لله بعدين الرحمن، ها فيها شدة ولا ما فيها؟ الرحمن الراء عبارة عن رائين. طيب الرحيم شدة ثالثة ولا لا؟ كيف؟ الحمد لله الحمد لله ربي ربي الباء مشددة، الحمد لله ربي مشددة. العالمين فيها شدة ولا ما فيها؟ ما فيها شدة. طيب الرحمن الرحيم شدة، مالك يوم ما فيها، الدين شدة، الدين كم دال فيها؟ دالان اثنان. طيب مالك يوم الدين بعدين إياك، ها إياك نعبد، نعبد ما فيها، وإياك مشدد، وإياك نستعين، نستعين ما فيها شدة، اهدنا ما فيها شدة، الصراط فيها شدة في الصاد، الصراط. طيب المستقيم ما فيها، صراط مو زي الصراط، لا صراط الذين فيها شدة، الذين لا من أنعمت ما فيها، عليهم ما فيها، غير ما فيها، المغضوب ما فيها، عليهم ولا. طيب ولا الضالين كم شدة؟ الضالين كم فيها شدة؟ فيها ثنتين، الضاء هذه حرف شدد، واللام أيضا الضالين هذه شدة أخرى، فالمجموع 11 شدة، المجموع 11 شدة في الفاتحة بدون البسملة. أما إذا قلنا البسملة آية من الفاتحة فتزداد، بسم الله ها الرحمن الرحيم. فلو قرأت مثلا إياك إياك نعبد وإياك وإياك نستعين، ها تصلح القراءة ولا ما تصح؟ ما تصح، أسقطت من الفاتحة كم حرف الحين؟ أسقطت حرفين. وبعدين بغض النظر عن المعنى، بغض النظر عن المعنى، يعني لو فرضنا أنه ما تغير المعنى لكن ما تصح، لأنك أسقطت حرفا من الفاتحة، والشيء المركب إذا أسقطت جزء منه نقضت تركيبه، الشيء المركب إذا أسقطت منه جزءا مما يتركب منه فقد أسقطته. فأنت مأمور بقراءة الفاتحة، بقراءة أم الكتاب، فلا بد من قراءتها كاملة، تسقط بعض آياتها، تسقط بعض كلماتها، تسقط بعض حروفها، لم تكن قارئا لها كما أمرت، لم تكن قارئا لها كما أمرت. فإذا ينبغي للمسلم المسلمة أن يعتني بضبط قراءة سورة الفاتحة، لأنها ركن من أركان الصلاة، فلو قرأتها على غير الوجه الشرعي، تركت شدة من هذه الشدات، بطلت قراءتك لها، وبالتالي بطلت صلاتك. وبالنسبة لإياك كما أشرت، أنه لو خفف الياء قلنا أنه أسقط حرف والشيء الثاني غير المعنى، لأن الياء يقولون هو شعاع الشمس، شعاع الشمس، فإذا قال إياك نعبد كانوا يقول أعبد إيش؟ أعبد شعاع الشمس، أعبد الشعاع، غير المعنى تماما. قال وهي ركن في كل ركعة، إذا بقي على أذان المغرب نصف ساعة خبرونا. قال وهي ركن في كل ركعة، في كل ركعة، سواء هذه الركعة في صلاة فريضة أو في صلاة نافلة، كما في الحديث لا صلاة لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. طيب لا صلاة، لا صلاة صحيحة ولا لا صلاة كاملة؟ خلاف بين العلماء، خلاف بين أهل العلم. منهم من يقول لا صلاة كاملة، ومعنى ذلك أنك لو قرأت لو صليت وما قرأت الفاتحة صلاتك صحيحة، لكنها ناقصة، ناقصة الأجر والثواب. القول الثاني لا صلاة صحيحة. طيب المؤلف على أي التفسيرين عنده الحديث؟ ها أي نعم، لأنه قال ركن، وإذا ترك الركن فالصلاة غير صحيحة. فالمؤلف رحمه الله عنده أن النفي هنا نفي الصحة، نفي الصحة لا نفي الكمال. طيب القول الأرجح أن النفي نفي صحة ولا نفي كمال؟ القول الأرجح أن النفي نفي صحة. ومما يدل على هذا المعنى رواية الدارقطني رحمه الله لهذا الحديث، رواية الدارقطني في سننه بإسناد صححه الدارقطني، الدارقطني نفسه يقول إسناده صحيح، روى هذا الحديث بلفظ لا تجزئ صلاة، لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب أو كما قال عليه الصلاة والسلام، بلفظ لا تجزئ صلاة. فإذن إذا صلى صلاة ليس فيها فاتحة كتاب فالصلاة غير مجزئة، بمعنى غير صحيحة. أيضا مما يدل على أن قراءة الفاتحة ركن قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج. الخداج في لغة العرب النقصان، لكن نقصان شديد ليس نقصان يسير، ولهذا تقول العرب أخدجت الناقة ولدها، يعني خرج دم، خرج بخلقة ناقصة، قطعة من لحم قطعة من دم، وهذا نقصان عظيم جدا تفسد معه الذات والصفات. فالصلاة التي ليست فيها فاتحة كتاب صلاة خداج، بمعنى ناقصة نقصان مبطل لها مفسد لصحتها. قال وهي ركن، لاحظ قوله في كل ركعة، في كل ركعة، والدليل على ذلك، الدليل على أنها ركن في كل ركعة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى قرأ الفاتحة في كل ركعة من ركعات صلاته، في كل ركعة من ركعات صلاته، وكان يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. وهنا حديث يعني في صحيح ابن حبان، أقرأ لكم الباب الترجمة، وأنا أنصح يعني طالب العلم بالعناية بتراجم العلماء للأحاديث، يعني إذا جيت تقرأ مثل الحديث انظر للترجمة، إذا كان هذا الكتاب من كتب يعني كتب الجوامع والسنن ليست من المسانيد، المسانيد ما فيها طبعا تراجم اللهم إلا اسم الصحابي الذي يروي هذه الأحاديث، لكن كتاب جامع كالبخاري مسلم، كتاب سنن كالسنن الأربعة، مصنف كعبد الرزاق بن أبي شيبة التي أوردت الأحاديث لبيان الأحكام منها، انظر إلى الترجمة لأنه تجد في هذه الترجمة فقه استنباط من هذا الحديث لحكم شرعي. فابن حبان ماذا يقول؟ يقول ذكر البيان بأن فرض المرء في صلاته قراءة فاتحة الكتاب في كل ركعة من صلاته، لا أن قراءته إياها في ركعة واحدة تجزئه عن باقي صلاته. هذه ترجمة ولا مسألة كاملة؟ مسألة كاملة. ذكر البيان بأن فرض المرء في صلاته قراءة فاتحة الكتاب في كل ركعة من صلاته، لا أن قراءته إياها في ركعة واحدة تجزئه عن باقي صلاته. ثم أخرج حديث المسيء صلاته، حديث المسيء صلاته، وفيها قال له إذا استقبلت القبلة فكبر ثم قرأ بأم القرآن، ثم قرأ بأم القرآن، ثم قالوا في آخر الحديث إيش؟ ثم اصنع ذلك في كل ركعة، ثم اصنع ذلك في إيش؟ في كل ركعة. فهذا محل الشاهد من الحديث. أمر بأن يقرأ في بداية الحديث، أمر بأن يقرأ بفاتحة الكتاب، ثم في نهاية الوصية نهاية الأمر ماذا قال له؟ اصنع ذلك في كل ركعة، بمعنى أنك كما تركع في كل ركعة وتسجد في كل ركعة فكذلك أيضا تقرأ الفاتحة في كل ركعة. قال: وهي ركن في كل ركعة كما في الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وتسمى أم القرآن، تسمى الفاتحة أم القرآن. هذه فائدة استطرادية من المؤلف رحمه الله، يزيد طالب العلم علم. تسمى أم القرآن لماذا؟ قال: لأن فيها الإلهيات والمعاد والنبوات وإثبات القدر. وإثبات القدر، ما معنى أم الشيء؟ يعني أصل الشيء. الأم معناه الأصل، أصله الذي تفرع منه فهو جامع له. طيب، أم القرآن على كذا معناها يعني أصل القرآن، أصل القرآن. لماذا؟ قالوا: لأن مقاصد القرآن جمعت في هذه السورة على اختصارها. مقاصد القرآن جمعت في هذه السورة، فالقرآن جاء لتقرير الإلهيات وتقرير المعاد وتقرير النبوات والحلال والحرام وإثبات القدر، وهذه الأشياء كلها أشير إليها في هذه السورة الكريمة. الإلهيات يعني إثبات ألوهية الله وإثبات ربوبيته وأسماء وصفاته، وهذه موجودة في الفاتحة: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. لله، هذه فيها إثبات الألوهية، لأن الإله يعني المألوه المعبود. رب العالمين إثبات الربوبية. الرحمن الرحيم أسماء من أسماء الله دالان على صفة الرحمة، فهذا فيه إثبات مبحث الإلهيات: ربوبية، ألوهية، أسماء وصفات. وتوحيد الألوهية توحيد الله بأفعالك أيها العبد، يعني لا تصرف العبادة لغير الله جل وعلا، هذه الألوهية، توحيد الألوهية. فتعتقد أن المستحق للعبادة هو الله وحده، ثم تفرد ربك بهذه العبادات، لا تعبد أحدا سواه. الربوبية توحيد الله بأفعال من؟ ها؟ بأفعاله هو، بأن تعتقد أن الله عز وجل وحده هو الخالق، هو المالك، هو الرازق، هو المحيي المميت، هو مدبر الأمر. توحيد الأسماء والصفات معروف، أن تثبت لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه أو أثبته لرسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات دون تشبيه ولا تمثيل، دون تأويل ولا تعطيل. طيب، قال: وإثبات المعاد، يعني إثبات اليوم الآخر، إثبات البعث والنشور والحياة بعد الموت. هذا أين موجود في السورة؟ في قوله: مالك يوم الدين. ما معنى الدين هنا؟ الجزاء والحساب. ليس الدين هنا معناه الملة مثل دين الإسلام ودين كذا، لا، المقصود به هنا الجزاء والحساب، مثل ما يقول القائل: ولما صرح الشر وأمسى وهو عريان ولم يبقى سوى العدوان، دناهم كما دانوا، يعني جزئناهم كما جزئوا. فمالك يوم الدين في إثبات المعاد، إثبات البعث والنشور، لكن على جهة التفصيل ولا الإجمال هنا؟ الإجمال مالك يوم الدين. إيش في يوم الدين؟ تجد تفاصيل هذا اليوم في باقي القرآن الكريم في السنة النبوية مالك يوم الدين. النبوات، النبوات يعني إثبات أن الله عز وجل أرسل الرسل وبعث الأنبياء. أين يوجد هذا؟ في قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم. من اللي أنعم الله عز وجل عليهم؟ النبيون ومن اتبع الأنبياء، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فالذين أنعم الله عليهم هم الأنبياء ومن اتبع واقتدى بالأنبياء. فإذا تبحث في القرآن الكريم عن هؤلاء المنعم عليهم تجدهم الأنبياء وأتباع الأنبياء. وإثبات القدر، عندكم شرح للرسالة هذه؟ يقول الشارح هنا، من هو الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله، يقول فيها إثبات القدر يعني من قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، فيها إثبات القدر، وذلك أن ما يحصل من العباد من عبادة الله والاستعانة به سبق به القضاء والقدر. أنا في بالي شيء ربما يكون أوضح من هذا والله أعلم. ها طيب، بس أبغى موضوع موضوع القدر ما فيها شيء. عموما أنا سأقول أمر والعلم عند الله هل هو صواب ولا لا، لكن ربما يكون أوضح من الكلام الذي أشار إليه شيخنا الشيخ عبد المحسن حفظه الله، وهو في قوله صراط الذين أنعمت، أنعمت، فهذا يشير إلى أنه هؤلاء المنعم عليهم سبق القدر بأن الله عز وجل قد إيش؟ قد أنعم عليه. صراط الذين أنعمت عليهم، كذلك أيضا في قوله غير المغضوب عليهم، ففيه إشارة إلى أن هؤلاء قد سبق القدر لهم بالإنعام عليهم بالهداية، وأولئك سبق فيهم القدر بأنهم مغضوب عليهم وضالون. قد يكون هذا المعنى والله أعلم. والشيخ رحمه الله شيخ محمد دقيق في الاستنباط، دقيق جدا، ولهذا لما تنظر في كتاب التوحيد وتنظر في المسائل التي يريدها بعض ما ينتهي من الباب، بعد ما ينتهي من الباب أحيانا تجد مسائل تحتاج إلى تفكير طويل في محل هذه الفائدة من هذا، من هذا الحديث. طيب نقف عند هذا الحد والله أعلم، وصلى الله وسلم.